وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفذت الشياطين. ومعروف الحديث: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. كل ليلة هناك طائفة من المسلمين يعتقها الله تبارك وتعالى من النار ويحكم عليها بالنجاة والبراءة من النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم وسائر المسلمين منهم. فالمنادي ينادي، نحن لا نسمعه، ولكن الصادق المصدوق أخبرنا: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فكل من نوى شرا في رمضان عليه أن يقصر، على أن يتوقف عن هذا الشر ويحترم ويراعي حرمة هذا الشهر حتى لا يعكس ما يعني وظف له هذا الشهر. فهذا الشهر شهر الانقطاع عن الشهوات وليس شهر الشهوات والطعام. هذا شهر حبس النفس عن الغضب والانفعال، وليس شهر الضجر وسوء الخلق مع الناس ثم إذا عتبت في ذلك تقول اعذروني فإني صائم. هذا شهر الجهاد والعمل وليس شهر التكاسل والخمول وهكذا. فالكثير الناس عكسوا رمضان هو الذي يغوص بالطاعات والعبادات إلى موسم لله واللعب ويعني المعاصي. أي نعم. ولذلك وكان صلى الله عليه وسلم يعني قال للصحابة رضي الله عنهم عشية أول ليلة من رمضان، قال: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مرضة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لله عند كل فطر عتقاء، لله عند كل فطر عتقاء. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. لكل مسلم في كل يوم وليلة من رمضان دعوة مستجابة، وهذا صحيح. أما الوعيد يعني في حق من يضيع صيام رمضان، فعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي فأتي بي جبلا وعرا، فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيقه. فقال: إنا سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواء الجبل إذا أنا بأصوات شديدة. قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقي بهم، مشققة أجداقهم تسيل أجداقهم دما. قال: قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، يعني يتعجلون الإفطار قبل أذان المغرب، قبل أن تغرب الشمس، يعني كأنهم يصومون كل اليوم ثم يتعجلون في الإفطار قبل دخول وقت المغرب. فكيف يكون حال من لا يصوم أي وقت لا قبل تحلة الإفطار ولا غير ذلك؟ فما في شك هذه من أقبح الكبائر التي لا تليق بمن ينتسب إلى هذا الدين. ولذلك ذكر العلماء أن من أفطر عمدا كان تفويته لهذا الصيام من الكبائر، هذا من كبائر الذنوب، من يفطر في رمضان متعمدا. وقد ذكرنا لكم من قبل كلمة الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، وعند المؤمن مقبار، أن من ترك صوم رمضان بلا عذر أنه شر من الزاني ومدمن الخمر، وبل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والإخلال. هذه بعض الأحاديث الثابتة في فضيلة الصيام عموما، وفي فضيلة يعني صيام شهر رمضان خصوصا. فهذه فرصة يعني سانحة لمهما بلغ لكل إنسان مهما بلغ من المعاصي أو التفريط في حق الله تبارك وتعالى، يمكن أن تكون هذه بداية جديدة في السلوك إلى الله عز وجل مهما كان ما مضى من المعاصي أو من التفريط في جنب الله. فالمحسن فيما مضى عليه أن يزداد إحسانا، والمسيء عليه أن ينزجر ويغتنم هذه الفرصة يعني العظيمة. نحن نضطر في الحقيقة في بداية كل رمضان تقريبا منذ عدة سنوات إلى التنبيه على هذا الموضوع المتعلق بالرؤية. ومعلوم الحديث في تعليق يعني ثبوت كل شهر رمضان على الرؤية البصرية، يعني صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والمقصود الرؤية البصرية. فالعلة الشرعية للأحكام لا تعلم إلا من قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. فالعلة الشرعية هي الرؤية البصرية وليست الرؤية العلمية، أو كما يقول المبتدع الحساب الفلكي. فالعبرة كما أشرنا وتكلمنا في هذا من قبل بالتفصيل في الرؤية البصرية. العلماء اختلفوا في هل لكل يعني لكل جهة من جهات البلاد الإسلامية المتباعدة مطلع خاص بالنسبة لرؤية الهلال، فالقائلون بتعدد المطالع لهم أدلة، القائلون بتوحيدها لهم أدلة، والقضية ليست بهذه الخطورة، لكن كلا الفريقين متفقون على أن المعتمد هو الرؤية الإيه؟ الرؤية البصرية، الرؤية البصرية، لكن كلاهما يدرك دخول المرض بماذا؟ هذا الرؤية البصرية، حتى وإن قالوا بتعدد المطالع، حتى نبغت طائفة ممن شذوا عن إجماع السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم، وبدأوا يثيرون هذه الفتنة بين وقت وآخر، وهي الكلام في موضوع الحساب الفلكي والاعتماد عليه وتقديمه على الرؤية البصرية إلى آخر هذا الكلام الذي يتكرر بصورة موسمية كلما أن هذا الأوان. لكن الذي ينبغي أن نلفت النظر إليه هو أن جميع علمائنا، يعني جميع علمائنا بلا استثناء، متفقون على عدم مخالفة المفتي على الأقل في الظاهر. فالعلماء الأجمعين يجزمون جزما بأن ما في أحد يخالف المفتي ويخالف ما عليه الناس على الأقل في الظاهر، واضح؟ فكل علمائنا يفتون بهذا. لماذا؟ أن المخالفة في الظاهر تؤدي إلى فتنة عظيمة جدا بين الناس وبلبلة، والناس في الحقيقة يعني غير محتملين لمزيد من البلبلة، يكفيهم التشنيع والحملات الصحافية والإعلامية على الدعوة الإسلامية وعلى الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وعلى الملتزمين بدينهم، فلا نريد مزيدا من التمزيل. فعلماؤنا ينصحون دائما الإنسان في مثل هذا الموقف لا يخالف على الأقل في الظاهر. ينقسمون منهم من يرى رغم أن المفتي يقيم فتواه على الرؤية على الحساب الفلكي بصفة أساسية، منهم وهذا كثير من أهل العلم يرون أيضا متابعته حتى لو كان الأمر على هذا، يتابع على ذلك، وهذا قول كثير من العلماء المعاصرين أن يتابع حتى وإن كان مخطئا في ذلك. لماذا؟ بناء على أن الشهر هو ما اشتهر وعرف بين الناس أنه هو الشهر، ويعتمدون أيضا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الترمذي، في الترمذي: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلابد أن ندرك هذه القاعدة، أن الأصل أو أن موضوع عدم الجهر بمخالفة المفتي هذا موضع اتفاق بين جميع العلماء، لا يوجد أحد من العلماء أبدا يقول لك تخرج للناس في الطريق وإذا كان هم صواما تظهر الإفطار أو العكس، هذا أو تقام صلاة عيد والناس والأمة بجملتها لا تصلي عيد في هذا اليوم. فإذا ينبغي أن نتفطن لهذا، أنه لا يوافق أحد من العلماء على أن يجهر بالمخالفة. غاية ما في الأمر أن من يعني لا يوافق العلماء أو لا يأخذ بقول العلماء الذين يقولون بموافقة المفتي أن قلبه غير مطمئن، هو يرى أن شرعا هذا قد ولد هلال رمضان وصار هذا اليوم من رمضان، قلبه لا يفيق، إذا يكون هذا مسلكا شخصيا في السر لا يجهر بالمخالفة ولا يدعو أحد إلى ذلك، واضح؟ ربما يقوم الليل مثلا باعتبار حتى إذا كان هذا في اعتقاده هو من رمضان، يقوم ليله مع أهله مثلا في بيته ولا يجهر بالمخالفة أيضا في المسجد، واضح؟ كذلك في نهاية رمضان، حتى نفوت على أعداء المسلمين وأعداء الأمة يعني هذا الغرض الخبيث، وهو مزيد من التمزيق لنفوسنا وإحلال الحزن والهم والغم محل الفرحة التي اعتدنا عليها منذ نعومة أظفارنا، بل منذ يعني شرق الله بلادنا بالإسلام ما كان الإنسان يشعر بطعم العبودية، طعم التعبد وأنت تجلس وتنتظر ترى كيف، هل غدا سيحرم علينا الطعام والشراب أم لا يحرم، تشعر بعبودية، ماذا سيحكم الله عز وجل علينا، الطعام والشراب الذي هو حلال لنا بنهار اليوم غدا يكون حراما بحكم الله عز وجل. فكان في طعم للعبودية وترقب رؤية الهلال، فحسبنا الله ونعم الوكيل. ولكن نجزم جزما أن الإخوة لا يجهر أحد ولا يدعو، لا تدعو غيرك ولا تعتبرها رسالة أو أنك تكتب علم أو شيء من هذا، كلا، لكن يكون الأمر محدودا جدا ولا تظهر المخالفة بأي صورة لعموم المسلمين. فهذا فيما يتعلق بهذا الأمر، يعني من سيوافق المفتي في فتواه وفي منهجه لا تنكر عليه، لا تنكر عليه، واضح؟ اذا كنت غير مطمئن لهذه الفتوى ويعظم في قلبك ان هذه ثبت شرعا بالرؤية، يعني ان هذا ثبت بصورة شرعية في احد البلاد الاسلامية بالذات التي فيها قضاء شرعي وفيها علماء ثقات وتعظيم لهذا الامر ومراعاة الحدود الشرعية فيه، يعني ان اخذت بذلك فتستسر بالمحلة المخالفة، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجنبنا الفتنة ويتفق جميع المسلمين في هذا الامر. كنا شرعنا في موضوع المنهج العلمي بالنسبة لقراءة الكتب المختارة في بعض العلوم أو المرشحة، فأيضا إتماما للوفاء بالوعد، وإن كان بعض الإخوة لاحظوا أننا متعجلون جدا في هذه المحاضرة ناحية الكلام وعدم التفصيل، حتى بعض الإخوة اقترح أن يكون بعد رمضان إن شاء الله، لكن مبادرة بالأعمال ووفاء بالوعد نتم ما بدأناه، ونرجو أن تكون هناك فرص أخرى لمزيد من التفصيل في هذا الأمر. تكلمنا مسبقا فيما يتعلق بالقرآن الكريم وعلومه، بالقرآن الكريم وعلومه، العلم الثاني أو الفرع الثاني، يعني نحن نتكلم على عدة علوم اللي المفروض هي يعني دائرة أو دوائر العلوم الشرعية التي ينبغي أن يلم بها الإنسان أو الداعية أو طالب العلم. أولا تفسير وعلوم القرآن، الحديث والسنة، التوحيد والفرق، الفقه، أصول الفقه، البدع، السيرة، التاريخ والتراجم، الرقائق والأخلاق والأداب الشرعية، اللغة العربية، الفكر، الدعوة. هذه عموما المجالات التي أو الفروع التي ينبغي الاطلاع عليها بصورة أو بأخرى. تكلمنا عن التفسير وعلوم القرآن، ثم نتكلم اليوم إن شاء الله عن الحديث. أولا بالنسبة للحديث، قاعدة عامة عند الإنسان عند اختيار الكتب يراعي أن يتحرى الكتب المحققة، الطبعات المحققة، خاصة إذا كان من قام على تحقيقها من أهل العلم المشهود لهم والذين اشتهروا بالتدقيق في تحقيقهم وبذل أقصى وسعهم. أيضا ما زال العلماء ينصحون الإنسان لا يشتغل بالحديث قبل أن يعني يحفظ القرآن ويولي القرآن العناية الفائقة والمثلى. فكان العلماء إذا أتاهم طالب يطلب سماع الحديث سألوا هل حفظت القرآن، فإن قال لا أبوا أن يعني يقرأوا عليه أو يسمعوه الحديث حتى يفرغ من قراءة القرآن وحفظ القرآن، فإذا جاءهم اختبروه فأجازوه، فحينئذ يبدأون فيه تسميع. لكن اليوم في الحقيقة هذه آفة منتشرة جدا، أن بعض الناس يهجرون القرآن تماما ويركزون فقط على علم الحديث وليس على كل فروع علم الحديث، إنما في أبواب معينة أو يعني علوم معينة من علوم الحديث يركزون عليها ويهملون سائر العلوم بما في ذلك التوحيد أو الفقه أو غير ذلك. وللأسف الشديد ظهر هذا كشعار لمن ينتسبون إلى الدعوة السلفية في كثير من بقاع الأرض، ظنوا أن السلفية هي هذا النموذج، هو أن ينشغل ليل نهار بعلم الرجال وبعلم الحديث، واضح، ويهدر تماما القرآن ويهدر العلوم الشرعية الأخرى بما في ذلك الفقه غيرها من العلوم. حتى وصل الأمر إلى بعض الناس ممن ينتسبون إلى السلفية أنكروا علم أصول الفقه تماما، هذا علم محطم عندهم تماما، عند طائفة قليلة شرذمة يعني. البعض يقول التجويد هذا ما له أي أصل، وما نعترف بعلم اسمه علم التجويد مثلا وهكذا، واضح. فهذا من التشوه في فهم يعني هذه المسألة. فالسلف رحمه الله تعالى لم كانوا يرعون هذا الأمر، وكانوا يرفضون تسميع أو قراءة الحديث على من لم يفرغ من حفظ القرآن الكريم. كذلك هناك اشتغال من الإخوة أحيانا بعض الإخوة بفروع تخصصية في علم الحديث، في حين هذه الفروع قد خدمها من هم أعلم منهم وأقدر على خدمتها، واضح. لكن باقي الاشتغال يعني في السنة نجد الآن بعض الإخوة مثلا يكون وصل سن 40 أو 30 مثلا وبدأ من الآن يحفظ الكتب الستة مثلا بأسانيدها، هذا شيء طيب ما في شك، لكن إذا تقدم بك العمر وأنت ما زلت بعده بادئا مبتدئا في طلب العلم لا تضمن امتداد العمر يكون إلى متى. فإذا أنفقت عمرك في حفظ الأسانيد الآن متى تنتهي وما جدواها؟ والآن في الغالب بيكون هذا أخ متصدرا في دعوة أو مسؤولا عن نشاط معين يسأل في العلم الشرعي، وهو في سلوكه في حياته يحتاج إلى معرفة حكم الشرع في مسائل كثيرة، فإن لم يكن عنده علم ووسائل لطلب العلم في هذه الفروع سإما سيتكلم بدون علم وإما يكون جاهلا بأمور أساسية تتعلق بدينه. فالشاهد هناك فروع في علوم الحديث قد كفينا شأنها. ليس المطلوب أن جميع الإخوة طلاب العلم يكونون محققين للحديث، هذا ليس مقصدا، وإلا فإن العلماء المحققين ما شاء الله يعني متوفرون. لا بأس من التدرب، التدرب على تصحيح الحديث، أنك تجيب حديث مثلا حديث وتدرس أسانيده وتنظر في كتب الرجال والتراجم وهذه الأشياء وتحاول أن تطبق ما تقرأه على سبيل التدريب، تدريب وتجربة لا بأس. أما أن تستقل بتصحيح وتضعيف وأنت بعد يافع تخطو الخطوات الأولى في علم الحديث بالذات فهذا ما لا يكون أبدا. على أي الأحوال هذا حديث يطول، ولكن الشاهد أن أنك الآن قد كفيت، قد كفينا ولله الحمد، سواء علماءنا السابقون أو العلماء المعاصرون الذين محضوا حياتهم لخدمة الحديث وتحقيقها قد كفونا. فطالب العلم في بالذات من يبدأ متأخرا ربما أقصى ما يحتاج الآن في الواقع العملي أن يعرف الحديث حسن أم صحيح أم ضعيف أم كذا، وهذا يسهل جدا الرجوع يعني إلى كتب العلماء في ذلك. استقلاله ليس في الغالب الذي يبدأ يعني بهذه الصورة لا يصلح لأن يكون مستقلا في الحكم هذا الحديث، فعليه أن يقلد إمة الفن كما قال الحافظ العراقي رحمه الله في شأن علم الحديث: فاعل به ولا تخذ بالظن ولا تقلد غير أهل الفن، أهل الفن الحديث ولا تغلد. فهذا ليس من التقليد المذموم الذي اعتدنا على ذمه في مسألة الفقه ومخالفة الدليل، لكن هذا من باب قبول خبر العدل، من باب قبول خبر العدل. لأن واحد مثل الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله تعالى حينما يقول في حديث مثلا إنه حسن أو صحيح، ما معنى هذا؟ هذه ليست مجرد كلمة تقال، هذه خلاصة بحث طويل وربما سهر ليالي بل شهور، جهد جهيد هذا له في دراسة الأسانيد وتتبع طرق الحديث والنظر في السند والنظر في المتن وغير ذلك، حتى في النهاية يعني كلمة حسن تساوي أن يخبرك هذا الحافظ أو هذا الإمام إني قد تتبعت طرق هذا الحديث وتتبعت رجال الأسانيد وبحثت عن شروط الصحة والحسن أو كذا وانتهيت إلى أنه حديث حسن. فهي كلمة لا تقال جزافا وإنما هي ثمرة بحث طويل من ورائها. فأنت هنا هذا باب من هذا من باب قبول خبر العدل، عدل يخبرك بخبر فأنت تصدقه، واضح؟ وليس باب التقليد المذموم المعروف. فهناك الحقيقة كما ذكرنا من العلماء من قدم السنة وسهلها وقربها من هذه الأمة، وما من شك أنه لا يستطيع أي إنسان منصف أن يجحد فضل محدث الديار الشامية العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله تعالى. فعامة طلاب العلم في هذا العصر عامتهم بل من الخواص أيضا ليس فقط من طلاب العلم هم عالة في الحقيقة على كتبه وخدماته العظيمة والجليلة التي أداها إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فما في شك هو جدير وقبير بأن يلقب بالفعل بمحدث العصر بشهادة أئمة العلم وأئمة الهدى في مشارق الأرض ومغاربها. فمصنفات الألباني ما يكاد يستغني عنها أحد، حتى الذين يهاجمون الألباني يستفيدون من كتبه وإن جحدوا في الظاهر. فقل أن يستغني إنسان عن مؤلفات العلامة الألباني حفظه الله تعالى. بالنسبة للكتب هناك مجموعة من الكتب في علم الحديث نرشحها إن شاء الله. أولا هناك رياض الصالحين، رياض الصالحين كتاب مبارك، وتظهر في الحقيقة في مؤلفات الإمام النووي رحمه الله تعالى علامات إخلاص هذا الرجل رحمه الله، يحسبه كذلك. الإمام النووي وضع لكتبه نوع من القبول ليس له تفسير سوى لأن هذا الرجل كان يبتغي بها وجه الله عز وجل رحمه الله تعالى ورضي عنه. فمن كتب كأنك تتعامل مع كائن حي لا تتعامل مع ورق وحبر، تشعر بروح ونفس لهذا العلامة الجليل في كتبه، وبالذات هذا الكتاب المبارك الذي وضع له القبول في الأرض وفي كل الأعصار بصورة لم تتوفر أو لا تكاد تتوفر لكتاب آخر مما يعني ألفه العلماء. فرياض الصالحين كتاب أساسي جدا وينبغي أن يعطى اهتماما خاصا، وهناك يعني بعض المساجد في بعض البلاد لا يوميا بعد العصر معروف لابد أن يقرأ باب في رياض الصالحين، فهي سنة حسنة ينبغي المحافظة عليها وإحياؤها وتجديدها في الناس. أن يقرأ من رياض الصالحين حتى لو 3 أحاديث في اليوم تتلى على الناس وشرح مبسط جدا لها ولربطهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فرياض الصالحين يتربع في قمة كتب السنة الجامعة التي ينبغي الاهتمام بها. منها أيضا كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري، وقد حقق العلامة الألباني قسما كبيرا منه في كتابه صحيح الترغيب والترهيب. منها أيضا جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم، هذا يعني كتب كلها أساسية. جامع العلوم والحكم هي عبارة عن 40 النووية، أضاف إليها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى 10 أيضا، ثم شرحها في هذا الكتاب جامع العلوم والحكم. ما تقولوش الحكم، الحكم، لأن بعض الإخوة كانوا معتقلين وكان يفتش أقاربهم إذا أحضروا لهم كتبا، فأحد العباقرة قرأها الحكم فمنعوا الكتاب وصدروه، قال هذا يتكلم عن الحكم. أي نعم. وواحد آخر منع 40 النووية قال هذا يتكلم عن القنابل النووية. أي نعم. ما شاء الله على البصيرة. فجامع العلوم والحكم. ثم هناك كتاب مبارك قيم جدا للعلامة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. طبعا في هذه المرحلة لابد من حفظ 40 النووية، هذا أقل ما ينبغي، أقل شيء. من القبيح جدا الإنسان لا يكون قد حفظ 40 النووية، وإذا أضاف إليها 10 الرجبية فتكون 50، فهذا أيضا هذه كتب، هذه حديث من أمهات العلوم يعني والإسلام، هو حفظ 40 النووية. إن وجدت همة واستطعت أن تحفظ رياض الصالحين بعدما تكون حفظت القرآن فهذا أيضا أمر يعني عظيم جدا. ثم هناك مختصر الشمائل للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، مختصر الشمائل، وهو يتكلم عن مختصر لكتاب الشمائل للإمام الترمذي، شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام وخصائصه صلى الله عليه وسلم وصفاته وأفعاله وأحواله، وقد حققه العلامة الألباني بهذا المختصر الشمائل للترمذي. فهذه كتب عامة السنة لابد من الإلمام بها، رياض الصالحين، الترغيب والترهيب، جامع العلوم والحكم، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، مختصر الشمائل للترمذي. هناك موضوع آخر أو قضايا، نوع من القضايا أخرى في السنة، كتب تتكلم عن حجية السنة والدفاع عنها، هذا مما نحتاجه في هذا العصر الذي يعني انطلقت فيه كثير من الدعاوى المعادية لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت صدى لبدع ظهرت في قرون سابقة أو لبدع حديثة ناشئة. هذا موضوع من الموضوعات المهمة جدا، حجية السنة والرد على أعدائها والدفاع عنها. في هذا كتب كثيرة في الحقيقة، لكن نرشح كتابين أساسيين في هذا الموضوع. كتاب الأول زوابع في وجه السنة قديما وحديثا، زوابع في وجه السنة قديما وحديثا، للشيخ صلاح الدين مقبول من علماء باكستان، والكتاب حقيقة طبع هناك لكن ما أظن متوفرا هنا، لكن إن تيسر فيكون فيه خير كثير إن شاء الله. وممكن هذه الكتب التي يصعب توفرها ممكن نجتهد في تدريسها إن شاء الله فيما بعد. زوابع في وجه السنة قديما وحديثا، ففي الحقيقة الذي يهمنا كثيرا جدا في هذا البحث هو كلمة حديثا، لأنه تطرق بجهد جيد جدا للدعاوى الحديثة ضد السنة، وذكر من أنواع هؤلاء الناس الذين كان لهم شيء من التخبط في بعض مواقف من السنة، سواء كمان طبعا الغزالي، وهذا الكتاب قد كتبه قبل أن يطبع كتاب المشؤوم الأبتر اللي هو السنة النووية بين أهل الفقه وأهل الحديث، فطبع وهو يأخذ على الغزالي ويضع في مصاف الذين يعني انحرفوا عن السنة وهاجموا أحاديث صحيحة قبل أن يطبع، فما بالك لو كان قد طبع. أيضا انتقد بعض مواقف المودودي رحمه الله تعالى من في بعض قضايا السنة وغير ذلك، فهو استقرأ وتتبع كثير من مواقف بعض المشاهير الغير حميدة فيما يتعلق ببعض القضايا المتعلقة بالسنة والحديث. الكتاب الثاني السنة وما كانتها في التشريع للشيخ مصطفى السباعي رحمه الله تعالى، السنة وما كانتها في التشريع، فهذان هو الكتابان المرشحان في هذا. هناك كتب أخرى جيدة جدا لا بأس، فمتى توفر يعني شيء بديل فهو يغني. مثلا حجية السنة للشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه الله تعالى، كتاب قيم جدا، حجية السنة. أو مثلا دفاع عن السنة للدكتور محمد أبو شهبة رحمه الله. هناك السنة قبل التدوين لمحمد عجاج الخصيب، السنة قبل التدوين. هناك رسالة في الحقيقة مختصرة لطيفة، لطيفة الحجم، ولكنها تحوي علما غزيرا في هذه القضية بالذات، وهي الأضواء السنية للدكتور عمر الأشقر. وسبق أن وهنا أن فضيلة الدكتور عمر الأشقر إذا وجدت اسمه على كتاب لا تنظر في عنوان الكتاب، خذ الكتاب مدام اسمه عليه الدكتور عمر الأشقر، وإلا تكون قد خسرت خيرا عظيما. فهو من المؤلفين الذين يجيدون في الحقيقة في الكتابات، ولعل القبول الذي وضعه الله سبحانه وتعالى لكتبه ناشئ عن إخلاص إن شاء الله، كما ترون في المجموعة المباركة، مجموعة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، وكتابه المبارك مقاصد المكلفين، من أروع الكتب في الحقيقة في مسألة النيات، وسنتكلم إن شاء الله تعالى عنه. فله رسالة لطيفة تدعى الأضواء السنية للدكتور عمر الأشقر، عليكم السلام. هناك رسالة للشيخ ناصر الألباني لطيفة الحجم تدعى الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. الحديث حجة بنفسه في العقائد والأحكام. فيما يتعلق بقضية خبر الواحد، هناك أيضا رسالة جيدة للشيخ أو الأخ سليم الهلالي تدعى الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد. الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد. أخيرا فيما يتعلق بمشكلات الأحاديث، مشكلات الأحاديث، الأحاديث التي أشكل معناها على كثير من الناس، كيف يتم التأليف بينها ودفع التعارض عنها، هناك كتاب للشيخ زكريا علي يوسف، أو بتعبير أدق جمعه الشيخ زكريا علي يوسف رحمه الله من علماء أنصار السنة، يدعى دفاع عن الحديث النبوي ومشكلات الأحاديث، أو يعني هو أيضا شطر منه في حجية السنة والدفاع عنها، والشطر الآخر في دفع يعني التعارض عن الأحاديث المشكلة، دفاع عن الحديث النبوي للشيخ زكريا علي يوسف. إذن حجية السنة والدفاع عنها، أي كتاب من هذه الكتب واضح الأساسية، وبالذات لو أمكن زوابع في وجه السنة قديما وحديثا والسنة ومكانتها في التشريع. طبعا مما نحتاج أيضا، لأن بعد هذه الزوبعة التي أثارها الغزالي بكتابه السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، التنبيه لبعض الكتب التي يعني ردت عليه، لأن لصوته صدى عاليا وأحيانا تنتشر الضلالة، فنحتاج للرد عليه. أشهر كتاب معروف هو كتاب حوار هادئ مع الشيخ محمد الغزالي للشيخ سلمان العودة، أو كتاب جناية الغزالي على السنة وأهلها للأخ أشرف عبد المقصود، لا بأس جيد، أو كتاب المعيار لعلم الغزالي للشيخ فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ، صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ، أو كتاب أزمة الحوار الديني، هذا من أفضل الردود للشيخ جمال سلطان. وإلا فالكتب حقيقة عشرات الكتب ألفت في الرد على الغزالي، لكن أوجدها من حيث التركيز والقوة مع وجازة حجمها وصغر حجمها هم هذا الكتاب المعيار لعلم الغزالي وأزمة الحوار الديني لجمال سلطان. بالنسبة للمصطلح، يحفظ أي متن في مصطلح الحديث، مثلا نزهة النظر، نزهة النظر في مصطلح أهل الأثر الحافظ ابن حجر العسقلاني، أو القصيدة البيقونية، أو قصيدة غرامي صحيح. غرامي صحيح هي قصيدة في ظاهرها أنها قصيدة غزلية، ولكن لها استوعبت أقسام الحديث. أو يحفظ متن التقريب للنواوي، متن التقريب النووي. في الحقيقة عامة الكتب التي تناولت علم المصطلح إنما هي فرع على كتاب يعني ابن الصلاح، على كتاب ابن الصلاح في مصطلح الحديث، فإما اختصروه وإما هذبوه وإما شرحوه. فعامة الكتب الموجودة في المصطلح، سواء يعني هذه الكتب التي ذكرناها أو غيرها، يدور حول كتاب الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى. هناك الألفية طبعا ألفية السيوط وألفية السخاوي، من وجد همة فالباب مفتوح، ولكن هذه من أخصر المتون. لو حفظت البيقونية ودرست شرحها هذا جيد، البيقونية أو نزهة النظر أو غرامي صحيح أو التقريب للنووي، وحسب الكتاب الذي تدرسه. إن كنت مثلا تدرس تدريب الراوي للسيوطي فتحفظ معه متن اللي هو إيه؟ التقريب، التقريب للنووي، التقريب للنووي. كذلك أيضا كتاب الباعث الحثيث اللي هو يعني للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، قواعد التحديث للقاسمي، توضيح الأفكار للصنعاني، وهذه كلها كتب في المصطلح، يكفي كتاب واحد منها فقط. إن كان لابد كتاب واحد يعني ومختصر على الطريقة المدرسية المبسطة والمجدولة، فليدرس كتاب تيسير مصطلح الحديث للشيخ الطحان. لكن الكتاب الذي يرشح هنا أن يحفظ متن تقريب النواوي ويدرس شرحه تدريب الراوي، فهذا يكفي. أو نزهة النظر أو الباعث الحديث كما ذكرنا يعني، أو قواعد التحديث للقاسمي أو توضيح الأفكار. ممكن تقرأ رسالة لطيفة جدا في الناسخ والمنسوخ، إخبار أهل الرسوخ بالناسخ والمنسوخ للإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى. هناك فرع أخر من علوم الحديث هو علم التخريج، علم التخريج ودراسة الأسانيد. فأول كتاب ألف هو كتاب للدكتور الطحان أيضا اسمه أصول التخريج ودراسة الأسانيد للطحان، الشيخ محمود الطحان شقيق الشيخ عبد الرحيم الطحان. وفي كتاب آخر اسمه طرق تخريج أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كتاب المختار والمرشح في هذا الفن كتاب قيم في الحقيقة ومفيد جدا، وهو أوسع كتب التخريج، كتاب يدعى كشف اللثام عن تخريج أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، كشف اللثام في مجلدين. فرع آخر من فروع علم الحديث أحاديث الأحكام، كما أن في القرآن آيات الأحكام وهناك كتب خصيصا ألفت في آيات الأحكام، واضح؟ كذلك في السنة هناك أحاديث الأحكام، أحاديث الأحكام. بالنسبة لحديث الأحكام هي التي يمكن أن نعبر عنها بفقه الحديث أو فقه السنة، لأن بعض الإخوة يحصل عندهم خلط. فبعض الإخوة إذا قلت له ماذا تدرس في الفقه يقول لك مثلا أدرس سبل السلام أو غير ذلك من كتب حديث الأحكام. أحسنت، لا بأس السنة، لكن طبعا معنى يعني ما الذي يحصل في في في حديث الأحكام؟ هو عالم من الأئمة العلماء بيجمع أمهات الأدلة في المسائل الفقهية المشهورة ويجمعها في طريقة أبواب ثم يشرحها عالم آخر أو يحققها. فهذا فقه مقيد، فقه السنة زي آيات الأحكام. هل أنت إذا درست آيات الأحكام فقط تكون ألممت بالفقه كله؟ لا، أنت ألممت فقط بالآيات التي تتعلق بالأحكام. كذلك أحاديث الأحكام في فرق بين دراسة الفقه وبين دراسة فقه الحديث أو فقه السنة أو أحاديث الأحكام، فهذا أضيق. أما الفقه ككل فهو لا يعني يحتوي فقط يعني الأحكام من القرآن والأحكام من السنة، إنما يحتوي أيضا جملة أخرى من الأدلة سواء كانت أدلة متفق عليها أو أدلة مختلف فيها. هناك القياس، هناك الإجماع، طبعا الإجماع القياس، هناك قول الصحابي، سد الذرائع، المصالح المرسلة، العرف، شرع من قبلنا، الاستصحاب، وغير ذلك من الأدلة حسب اختلاف المذاهب في هذه في بعض هذه الأدلة المذكورة أخيرا. فإذا الفقه أوسع وأعم من فقه الحديث أو فقه القرآن أو آيات الأحكام أو آيات الإيه أو أحاديث الأحكام، واضح؟ فإذا هذا من القصور أيضا أن يقتصر الأخ في دراسة الفقه فقط على القضايا التي وردت فيها أدلة من القرآن أو من أدلة من السنة وحسب. ما في شك أن هذه أم يعني أمهات المسائل طبعا، والأسس والأصول هي نصوص القرآن والسنة، لكن علم الفقه يشمل له أوسع من ذلك، يشمل اجتهادات الفقهاء وحكاية الخلاف والترجيح بينه وغير ذلك. نتكلم عن القنابل النووية ما شاء الله على البصيرة. فجامع العلوم والحكم. ثم هناك كتاب مبارك قيم جدا للعلامة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع،

هناك فرع اخر من علوم الحديث هو علم التخريج، علم التخريج ودراسه الاسانيد. فاول كتاب الف هو كتاب للدكتور الطحان ايضا اسمه اصول التخريج ودراسه الاسانيد للطحان، الشيخ محمود الطحان شقيق الشيخ عبد الرحيم الطحان. وفي كتاب اخر اسمه طرق تخريج احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كتاب المختار والمرشح في هذا الفن كتاب قيم في الحقيقه ومفيد جدا، وهو اوسع كتب التخريج. كتاب يدعى كشف اللتان عن تخريج احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام، كشف اللتان في مجلدين. فرع اخر من فروع علم الحديث احاديث الاحكام، كما ان في القران ايات الاحكام وهناك كتب خصيصا الفت في ايات الاحكام، واضح؟ كذلك في السنه هناك احاديث الاحكام، احاديث الاحكام. بالنسبه لحديث الاحكام هي التي يمكن ان نعبر عنها بفقه الحديث او فقه السنه، لان بعض الاخوه يحصل عندهم خلط. فبعض الاخوه اذا قلت له ماذا تدرس في الفقه يقول لك مثلا ادرس سبل السلام او غير ذلك من كتب احاديث الاحكام. احسنت، لا باس السنه، لكن طبعا معنى يعني ما الذي يحصل في في في احاديث الاحكام؟ هو عالم من الائمه العلماء بيجمع امهات الادله في المسائل الفقهيه المشهوره ويجمعها في طريقه ابواب ثم يشرحها عالم اخر او يحققها. فهذا فقه مقيد، فقه السنه زي ايات الاحكام. هل انت اذا درست ايات الاحكام فقط تكون الممت بالفقه كله؟ لا، انت الممت فقط بالايات التي تتعلق بالاحكام. كذلك احاديث الاحكام في فرق بين دراسه الفقه وبين دراسه فقه الحديث او فقه السنه او احاديث الاحكام، فهذا اضيق. اما الفقه ككل فهو لا يعني يحتوي فقط يعني الاحكام من القران والاحكام من السنه، انما يحتوي ايضا جمله اخرى من الادله سواء كانت ادله متفق عليها او ادله مختلف فيها. هناك القياس، هناك الاجماع، طبعا الاجماع القياس، هناك قول الصحابي، سد الذرائع، المصالح المرسله، العرف، شرع من قبلنا، الاستصحاب، وغير ذلك من الادله حسب اختلاف المذاهب في هذه في بعض هذه الادله المذكوره اخيرا. فاذا الفقه اوسع واعم من فقه الحديث او فقه القران او ايات الاحكام او ايات الايه او احاديث الاحكام، واضح؟ فاذا هذا من القصور ايضا ان يقتصر الاخ في دراسه الفقه فقط على القضايا التي وردت فيها أدلة من القرآن أو من أدلة من السنة وحسب. ما في شك أن هذه يعني أمهات المسائل طبعا، والأسس والأصول هي نصوص القرآن والسنة، لكن علم الفقه يشمل له أوسع من ذلك، يشمل اجتهادات الفقهاء وحكاية الخلاف والترجيح بينه وغير ذلك. هناك متن يحفظ عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام للحافظ عبد الغني المقدسي، عمدة الأحكام، اشتمل على الأحاديث المتفق عليها، مختصر جدا، اشتمل على الاحاديث الايه المتفق عليها. فحفظت هذا الكتاب تحتاج لدراسه شرح مبسط جدا له، وهناك شرح مبسط لهذا المد وهو خلاصه الكلام على عمده الاحكام للشيخ خليل الميت او الميز، خلاصه الكلام على عمده الاحكام، هذا مختصر جدا جدا يعني بسيط للغايه في شرحه، وهو استقاه من كتاب كبير نسبيا يشرح عمدة الأحكام، وهو لمين؟ ابن دقيق العيد، اللي هو إحكام الأحكام، شرح عمدة الأحكام. طيب جاء واحد من العلماء بعد كده راح عامل كمان حاشية وفصل الكلام أكثر، الصنعاني في كتابه حاشية الصنعاني على يعني إحكام الأحكام لابن دقيق العيد، واضح؟ في أربع مجلدات، فمتوسع جدا. لكن أهم ما في كتاب إحكام الأحكام للإمام ابن دقيق العيد أنه يعلمك كيفية استنباط الأحكام من الأحاديث، لكن الأهم شيء حفظ عمدة الأحكام ودراسة تفسير مبسط جدا له، تفسير مبسط له وهو خلاصة الكلام على عمدة الأحكام. مرحلة أعلى إن كان هناك همة وطاقة أكثر فيحفظ بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام الحافظ الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، بلوغ المرام في جمع أدلة الأحكام، وله شرح مشهور جدا وهو سبل السلام، شرح بلوغ المرام للإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله تعالى. فإن كان سبل السلام يعني فيه نوع من التطويل مثلا نسبيا، فممكن أيضا أن يقتصر على كتاب يدعى مختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ فيصل ابن عبد العزيز ابن مبارك، شرح متوسط وخالي من الصعوبات يعني. ها يبقى حفظ بلوغ المرام ودراسة سبل السلام أو مختصر الكلام على بلوغ المرام للشيخ فيصل ابن عبد العزيز بن مبارك. طبعا كتب أحاديث الأحكام كثيرة جدا في الإلمام بأحاديث الأحكام لابن رفيق العيد، في التقريب للحافظ العراقي شرحه هو وابنه الحافظ ولي الدين أبو زرعة اللي هو كتاب إيه طرح التثريب بشرح التقريب من روائع وكنوز العلم، طرح التثريب في شرح أو بشرح التقريب، واضح؟ اقتصر تقريبا الأحاديث الحسنة وشرحه هو وابنه الحافظ ولي الدين أبو زرعة. في طبعا منتقى الأخبار تأليف ابن تيمية الجد وشرحه الإمام الشوكاني في كتابه الشهير نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، خلاص. إذا لكن الكتاب المعتمد في كل هذا الموضوع بالنسبة لأحاديث الأحكام، لو هتقتصر على حاجة واحدة فقط احفظ بلوغ المرام وادرس شرحه سبل السلام. بعد ذلك يأتي الاطلاع على أصول السنة. طبعا أصول لابد لطالب العلم من مطالعة لأصول السنة، وما في شك ينبغي أن يقدم شيئا على أحاديث الصحيحين. أولا أول شيء أحاديث الصحيحين البخاري ثم مسلم، ويحدد أن يطالع أولا الأحاديث المتفق عليها باعتبارها في أعلى درجات الصحة، أحاديث المتفق عليها، والكتاب المرشح لهذا هو اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. في كتب أخرى في الأحاديث المتفق عليها كزاد المسلم وحاشية فتح المنان للشيخ محمد أو حبيب محمد حبيب لاش الشنقيطي رحمه الله، زاد المسلم، لكن هذا مرتب على الحروف الأبجدية. الأحاديث المتفق عليها كزاد المسلم وحاشية فتح المنان للشيخ محمد أو حبيب محمد حبيب لاش الشنقيطي رحمه الله، زاد المسلم، لكن هذا مرتب على الحروف الأبجدية. ممكن إن كان يعني ولا بد ولا تستطيع قراءة البخاري كله تقرأ مختصر البخاري، نفضل مختصر البخاري الألباني إذا تم إن شاء الله على مختصر الزبيدي اللي هو التجريد الصريح، لأن التجريد الصريح جرد البخاري من أشياء فيها فوائد عظيمة جدا كما يعلم يعني لمن له خبرة بهذا الأمر، لكن نفضل مختصر البخاري الألباني. كذلك إذا عجزت عن قراءة صحيح مسلم من كله اقرأ مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله تعالى، وقد حققه الألباني في مجلد واحد. أما الشروح إن ساعدك الزمان واستطعت أن تقرأ قاموس السنة بحقها فتح الباري فبها ونعمت، لا شك من أعظم الكتب، وبالذات لو ارتبطت في دراسة يومية مع مجموعة من إخوانك أو مع أهل بيتك أو في صلاة الفجر أو بعد صلاة الفجر أو في يعني كل وقت ثابت، لأن مثل هذه الكتب الكبار لا تنجز إلا بهذه الطريقة. فليكن فتح الباري قاموس السنة بالفعل من أعظم ما ألف يعني في السنة، فتح الباري شرح صحيح البخاري، ولا هجرة بعد الفتح، إذا حدث الفتح لا تهجر عنه إلى غيره، فتح الباري للحافظ ابن حجر. إن عجزت عن فتح الباري وكان أطول فيمكن أن تدرس شرح النووي لصحيح مسلم. يمكن أيضا في هذه المرحلة أن تقرأ كتاب 20 حديثا من صحيح البخاري الشيخ العباد، أو 20 حديثا من صحيح مسلم للعباد أيضا، كنوع من التدريب على كيفية دراسة الحديث سندا ومتنا. وما في شك أيضا تحتاج لنوع من الختم، أن تختم كتب السنة ويعني ويكون على شيخ ما أمكن تختمها بمن تقرأها، تتلو كتب الأحاديث، تبدأ الكتب الستة أولا طبعا. إن عجزت عن قراءتها واحدا واحدا يعني بخاري مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، واضح؟ إن عجزت عن ذلك فيمكن أن تقرأ فقط كتاب جامع الأصول من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام ابن الأثير الجزري، جامع الأصول، فهو قد جمع الكتب الخمسة اللي هي البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي، وبدل ابن ماجه ضمنه حديث موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى. بعد ذلك بالنسبة لشروح كتب الأحاديث، الشروح معروفة يعني كل كتاب له شرح مشهور، يعني مثلا البخاري أشهر شرح هو فتح الباري من أشهر الشروح، النووي أشهرها أيضا شرح النووي، طيب أبو داود عون المعبود للمبارك فوري، عون المعبود شرح سنن أبي داود، وفي كمان بذل المجهول في حل أبي داود. هذا أساسا يعني الميزة التي يختص بها كتاب بدل المجهود هي المفردات، أنه يفصل جيدا في المفردات، شرح المفردات. أما من حيث اتباع الدليل والناحية الحديثية فعون المعبود أفضل. طيب بالنسبة للترمذي في عروض الأحوذي للإبن العربي، لكن طبعا تحفة الأحوذي أشمل وأكثر فائدة إن شاء الله. تحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي بالمبرد لأول المعبود للشمس الحق العظيم أبادي، أما تحفة الأحوذي فهو للمبرد فوري. طيب ابن ماجه في ابن ماجه حاشية السندي على ابن ماجه، حاشية السندي على ابن ماجه، حتى الحديث في ابن ماجه تريد أن تعرف فقهه أو غليله أو تعريف على أسنده بجانب مصباح الزجاجة تطلع على حاشية السندي على ابن ماجه، موجود في حاشية ابن ماجه أيضا. ده بالنسبة لابن ماجه. في كمان يبقى قلنا أبو داود والترمذي والنسائي، النسائي في حاشية السندي أيضا على النسائي. في كتب جوامع، كتب جوامع بتجمع أبوابا كثيرة في علوم الحديث معروفة، ثمانية أبواب، مثلا كمشكات المصابيح، مشكات المصابيح له شرح أيضا، وهو مرقاة المفاتيح للقارئ، مرقاة المفاتيح للقارئ. فيمكن الحديث إذا وجدته عن طريق الفهارس في مشكات المصابيح تطلع شرحه في مرقاة المفاتيح. طيب الحديث في مسند الإمام أحمد نريد أن نبحث عن شرح له، نبحث عنه فين؟ فالشيخ أحمد شكر التحقيق وليس شرحا. وبعدين الشيخ أحمد رحمه الله ما أتم كتاب الفتح، نعم الفتح الرباني للشيخ عبد الرحمن البنا والد الشيخ حسن البنا رحمه الله، كان عالما محدثا وقام بدور عظيم جدا في خدمة مسند الإمام أحمد. فهو أولا رتب مسند الإمام أحمد على أبواب البخاري، رتبه على المواضيع حسب إيه أبواب البخاري، ثم عمل تخريجا لأحاديث الإمام أحمد خرجها وذكر تحقيقا أيضا للأحاديث ونقل عن أئمة التحقيق في هذا الأحاديث، وأيضا شرح غريبها وعلق عليها بفوائد عظيمة جدا. ففتح رباني بالنسبة لمسند الإمام أحمد. برضو بالنسبة للصحة والضعف، أولا عندنا كتاب يعني كتاب الإيه صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير. في أصل الجامع الصغير في حديث البشير النذير لإمام السيوطي رحمه الله تعالى، فالجامع الصغير شرحه من شرحه؟ المناوي، المناوي رحمه الله تعالى قام بشرح الجامع الصغير الإمام المناوي عبد الرؤوف المناوي رحمه الله، شرح يعني فيه بعض المؤاخذات يسيرة لكن عظيم الفائدة جدا، أساسي جدا هذا الكتاب. يعني من الأشياء التي طالب الحديث لابد يكون في مكتبته، يعني صحيح الجامع الصغير وضعيف الجامع الصغير وفتح الفيض القدير للمناوي لابد، لأنك أولا تستطيع أن تعرف صحة الحديث من ضعفه عن طريق الرجوع لكتاب الشيخ ناصر اللي هو صحيح الجامع الصغير أو الضعيف. إذا أردت شرحه، إذا أردت تحقيقا وافيا وتخريجا وافيا له، فماذا يفعل الألباني بعدما يذكر بوجة الحديث باختصار؟ يذكر في الجهة الشمال تحت الحديث أين فصل الكلام فيه، يعني كلمة حسن مثلا دي خلاصة الكلام، أين تجد هذا؟ تجد مثلا يقول في السلسلة الصحيحة رقم كذا، في صحيح الترغيب رقم كذا، وهكذا في يعزو إلى كتبه، حتى إذا أردت التفاصيل في التخريج والتحقيق يمكن الرجوع إليها بسهولة. واضح؟ إذا أردت شرحه والاستنباط معانيه معانيه فيمكن أن ترجع لفيض القدير تعرف تخريجه، لقيته في الترمذي ممكن ترجع لتحفة الأحوذي، واضح، وجدته ممكن ترجع إليه في فتح رباني كان في مصر الأحوذي وهكذا في الشروح التي ذكرناها. لكن أول شرح ينبغي أن تفزع إليه هو فيض القدير للمناوي شرح حديث الجامع الصغير. من الكتب المباركة جدا في الحقيقة أيضا والجامعة كتاب شرح السنة، شرح السنة الإمام البغوي رحمه الله تعالى، كتاب قيم جدا وفائدته عظيمة وهو محقق تحقيق سهير الشويش وموجود شرح السنة للبغوي. هذا فيما يتعلق بالسنة. إذا خلاصة الكلام فيما يتعلق بعلوم السنة الكتب المرشحة، ما حدث هناك كل الكتب. أولا طبعا القاعدة مصنفات الشيخ ناصر الدين الألباني، هذه قاعدة عامة، مصنفات الشيخ الألباني حفظه الله مهمة جدا لطالب علم السنة، كل رياض الصالحين، ترغيب والترهيب، جامع العلوم والحكم، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع حفظ الأربعين النووية مختصر الشمائل للترمذي. بالنسبة لحجية السنة زوادع في وجه السنة قديما وحديثة السنة ومكانتها في التشريع. بالنسبة للمصطلح قلنا تدريب الراوي مع حفظ متنه التقريب. بالنسبة للتخريج كشف اللثام كشف اللثام. بالنسبة لأحاديث الأحكام قلنا حفظ بلوغ المرام ودراسة سبل السلام. بالنسبة للأصول قلنا أساسا اللؤلؤ والمرجان، مختصر البخاري للألباني، مختصر صحيح مسلم للمنذري. الحديث الضعيف والمشتهر هذا فرع من فروع علم الحديث، الحديث الضعيف والمشتهر على أسئلة الناس وتحقيقها. ولا كتب كثيرة في هذا مثل المنار المنيف للإمام ابن القيم رحمه الله، أتم المطالب للبيروتي، تنزيل الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة، كشف الخفاء ومزيل الالتفات عما اشتهر من الحديث على أسئلة الناس، الأسرار المرفوعة للملا علي القاري، سلسلة الأحاديث الضعيفة. فنرشح طبعا سلسلة الأحاديث الضعيفة لأنها أوسع وأكثرها منهجية وإلماما بالأحاديث الشائعة بين الناس، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوع. طبعا لا ننسى أيضا سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها.